لا فيها قرآن أنزلناه. وهل نزل كله ليلة القدر أم كان ابتداء إنزاله في ليلة القدر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. يضحك بدر، لماذا تضحك؟ لأنك تنسى. أي بعض العلماء يقول ابتداء إنزال القرآن ليلة القدر، وبعضهم من قال إنه نزل جملة واحدة ليلة القدر، والصحيح وهو الذي اختاره الشنقيطي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن بين القولين ليس بين القولين تناقضا، فنزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر وكان ابتداء إنزاله ليلة القدر. نزل جملة واحدة أين؟ إلى بيت العز في السماء الدنيا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وكان أيضا أول ابتداء إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر، إن أنزلناه ليلة القدر في ليلة القدر. ومتى كانت الليلة التي نزل فيها القرآن؟ هل كانت ليلة 27؟ لا، كانت ليلة 25. صحيح؟ أي نعم، لكن نسيت. كان ذلك في ليلة 25 لحديث واثلة أو قيل وائل بن الأثقع، وهو 25. الخامسة والعشرين، ليلة 25. ظنيت السادسة، ليلة 25. الحديث في مسند أحمد وهو في السلسلة الصحيحة، لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكتب التي أنزلها الله تعالى، التوراة والإنجيل والزبور، وفي آخر الحديث قال وأنزل القرآن 25 خلت أو 24 خلت من رمضان، يعني ليلة 25. حطوا بالكم، ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأقوال لأهل العلم. منهم من قال سميت بليلة القدر من القدر أي الشرف، كان تقول فلان ذو قدر عندنا، يعني ذو مكانة وشرف، فهي ليلة ذات قدر وشرف. إيه والله ذات قدر وشرف، لأنه في ليلتها تحول الكون كله من الباطل إلى الحق ومن الظلام إلى النور بإنزال أعظم كتاب على أعظم رسول صلى الله عليه وسلم. وقيل سميت ليلة القدر من القدر لأنها الليلة التي يقدر الله فيها مقادير العام، وهذا جاء في كتابه في قوله تعالى فيها يفرق، يعني يفصل، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو التضييق، وذلك لكثرة الملائكة التي تنزل فيها فتضيق الأرض بهم. فصار تسمية ليلة القدر من كم من وجه؟ ثلاث وجوه، وهي ليلة مباركة بارك الله فيها وسماها الله ووصفها الله تعالى بذلك في قوله إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين. أروا في المنام في السبع الأواخر ليلة القدر رجال من الصحابة مجموعة منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني أرى أن رؤياكم التي رأيتموها في المنام تواطأت، يعني توافقت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها، يعني من كان باذنا للجهد في إدراكها، لأن التحري بذل الجهد في الوصول إلى الشيء، بذل الجهد في الوصول إلى الشيء، فمن كان متحريها. وقوله فمن كان هذا على سبيل التخير ليس بالواجب، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر. قال العلماء يعني في ذلك العام ليس في كل عام، في ذلك العام وليس في كل عام. من كان مجتهدا في طلبها فليطلبها في السبع الأواخر في ذلك العام. أي ليلة القدر متى؟ ليلة القدر في رمضان، لقوله تعالى لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والله قال إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا يستلزم منه أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأن بعض العلماء من قال إنها ليست في رمضان، تعرفون هذا ولا؟ أي بعضهم من جعلها ليلة النصف من شعبان، في أقوال أخرى لا بد أن تكون في رمضان لدلالة القرآن على ذلك. كيف نستدل؟ نستدل بآيتين، نقول الله تعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ليلة القدر لا بد أن تكون في رمضان. ثانيا هي في العشر الأواخر، ثالثا هي في ليالي الوتر. وقد جاءت رواية صحيحة في البخاري عن عائشة نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة وترية، التمسوها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواية صريحة في صحيح البخاري. فيستفاد من هذا الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحري ليلة القدر، وقد يؤخذ هذا من تعلق نفوسهم أو اهتمام نفوسهم بذلك حتى أنهم رأوها في المنام، لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بالشيء واهتم له فإنه يراه في المنام، يراه في المنام، صحيح أم لا؟ والرؤية أقسام عند العلماء، القسم الأول من الله تعالى، والرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، قال الحافظ ابن حجر وكلما كان الإنسان أصدق في الحديث وأصلح كلما كانت رؤياه أصدق، انتبه، كلما كان الإنسان أصدق في الحديث وأصلح كلما كانت رؤياه أصدق. والرؤية الصالحة أو الصادقة كانت بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، فلقد جاء في البخاري وغيره أن من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وبعض الناس معروف بهذا، بعض الناس لا يرى رؤيا في المنام إلا رآها متحققة في اليقظة، حتى أنه قبل أن ينام يهتم ويغتم يخاف، فإذا رأى أن فلانا يموت يموت، وإذا رأى أن فلانا قدم عليه من بعيد يقدم عليه من بعيد، هذا موجود، هذا موجود. وقد يكون هذا صراحة وقد يكون هذا إشارة، قد يكون يعني يرى الشيء في منامه فيتحقق له كما رأاه 100%، يرى فلان أقبل عليه من سفر بعيد وعنده مدة ما رأاه فيقبل عليه. ومنهم من يراها إشارة، يعني تأتي إشارات، تأتي إشارات، يعني يرى شيئا مزعجا يتحقق لشخص فيلحقه أذى أو يلحقه مكروه، هذا موجود، هذا موجود. إذن نقول القسم الأول رؤية من رؤية حق وهي من الله تعالى، وهي من الله تعالى. الثاني رؤية من الشيطان، الرؤية من الشيطان حريص على أن ينزعج ابن آدم وعلى أن يحزن، كما قال تعالى في النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيزعج، يحاول إزعاج ابن آدم بمثل هذه الكوابيس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون بعض الرؤى المزعجة حتى أنهم يخشون، يقولون يا رسول الله أننا يقول لا تحدثوا، لا تحدثوا. ولذلك قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها فإنها لا تضره. أنت شوف المنهج، لا تحدث بها، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدث بها، لا تحدث بها. بعض الناس والله يريد غير بس شو ما تحدث بها، لا تحدث بها، لأنك لو حدثت بها لتحققت، انتبه، لتحقق. هذه تكون من الشيطان لينزعج، كما جاء رجل قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أني أجري ورأسي في كفي، قال لا تحدث الناس بما يلعب الشيطان بك، يجري واحد يجري ورأسه في كفه، فهمت؟ هذه من الشيطان. القسم الثالث حديث النفس، يعني أن الإنسان تتعلق نفسه بشيء فيبيت مغموما يفكر في هذا الشيء فيراه في المنام، هذا حديث نفس. هذه قد تكون أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، حطوا بالكم. هذه ثلاث أقسام. طيب رؤيا الأنبياء، جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الأنبياء وحي، فما رأاه إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ها كانت وحيا. ما رأى ملك مصر إني أرى في المنام إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، هذه كانت من الله. لماذا؟ ولذلك قال العلماء إن غير المسلم قد يرى رؤيا صادقة، فإن ملك مصر لم يكن مؤمنا فرأى رؤيا صادقة كانت سببا في خروج يوسف من السجن، كانت سببا في خروج من يوسف عليه السلام من السجن. وهل تعبير الرؤيا لكل الناس؟ قال الإمام مالك رحمه الله إنه لا يجوز أي تعبر الرؤيا إلا من قبل أهل العلم بها، لأن تعبير الرؤيا قال كالفتوى الشرعية، واستدل بحديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. بعض الناس يريد أن يتعنت ويكلف نفسه ما ليس أهلا له، يسمع إنسان يحدث برؤيا يقول أنا أعطيك تأويل، أنت هل أنت من الاختصاص؟ وهل علماء الشريعة تخصصوا فيها؟ لا، قد يكون عالم وليس بعابر للرؤى، فهو علم أعطاه الله عز وجل لمن شاء من عباده من الأنبياء الذين أوتوا ذلك، من يوسف، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، ومن التابعين الذين أوتوا ذلك من ابن سيرين رحمه الله. ولكن العلماء علقوا وقالوا ليس كل ما رأى الإنسان وتحدث عنه ابن سيرين في كتابه أنه يحدث، لأنه قد يحدث الشيء وله تأويلات بحسب الحال وحسب الإنسان، بحسب إيش الحال وبحسب الإنسان. من ذلك ما ذكروا، قالوا مثلا إن إنسانا قال له إنني رأيت أخي يؤذن، قال أخوك سيسرق، دليل قال قوله تعالى فأذن ولما فصل قبلها فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخي لكم، جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. والآخر قال له إنه رآه يؤذن، قال أخوك سيكون مؤذنا، واستدل بقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فإن بعض السلف قال دعا إلى الله هنا هو المؤذن. إذن بحسب إيش؟ بحسب الحال. لا يعبر، لا تعبر الرؤيا إلا من متخصص فيها، لا تكلف نفسك. وهل أيضا نقول كل رؤيا تراها تستيقظ لتفتح كتاب ابن سيرين كما يفعل بعض الناس؟ ها؟ بعض الناس هذا هو ديدنه، انشغل بكل ما يرى، كل ما يرى لابد أن يفتح الكتاب أو رأيت كذا وكذا. لا، بعض الرؤى هي جديرة بالبحث عن تعبيرها، وبعضها وكثير منها ليست بجديرة. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن الرؤيا قد يعمل بها، قد يعمل بها إذا دل إلى إذا جاءت مقرونة بقرائن. فهنا القرينة في الحديث أنها ليلة القدر، وليلة القدر عظيمة وأروها، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد ذلك. فلا نقول إن الرؤيا مصدر تتلقى منه الأحكام الشرعية كما هو عند الصوفية وغيرهم، فلنقول إن الرؤيا قد تعتبر في حالات. وتذكرون ما حدث لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي قتل في اليمامة، وقبل قتله غل رجل درعه فذهب فوضعها تحت برمة يعني قدر من خزف بجوار فرس قائمة على 3 قوائم تستن. ولما قتل شهيدا رضي الله عنه مبشرا بالجنة كما تعرفون، رأى صاحب له ثابتا يخبره أنه أن درع أخذها شخص وهي تحت البرمة جوار فرس تستن، فذهب الرجل فأخبر خالد بن الوليد، فذهبوا فوجدوها كما أخبر ثابت، وأوصى ثابت هذا الرجل أن يوصي أبا بكر بشيء، فذهبوا إلى أبي بكر فعمل بوصيته. لماذا عمل بوصيته؟ لأنه قد جاءت قرينة تدل على صدق هذه الرؤية. إيش هي؟ وجود الدرع تحت القدر. وراجع على ألسنة العامة أن رؤية الميت حق وكلام الميت حق، وهذا نظرت فيه فوجدته أنه الغالب. يقولون لأن الميت في دار الحق، يعني في الدار الآخرة. ورأينا أناسا، عرفت شخصا مات، أقبل عليه أبوه أو أمه قبل أن يموت بفترة وجيزة أيام، قال له إننا في انتظارك لتتعشى معنا، فلما أخبرنا عرفنا أنه قد اقترب أجله وتوفي. الحاصل أن هذه لا تخاف لا تخاف، هذه أمور قد تحدث. نعم، هذه أمور قد تحدث. كذلك قد يرى الإنسان، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الشيء الكثير في كتابه الروح، وإن كان في أشياء يعني عليها تعليق، لكن في أشياء صحيح رأى السلف في بعضهم البعض مما رأوه عن الأئمة وسعادتهم في الدار الآخرة، هذا كله ثابت. ولكن نقول يعني يذكر على سبيل، ليس على سبيل أنه دليل شرعي، ولكن بعد الأدلة نذكر هذا. فبعض الناس مثلا يموت عالم وإنسان صالح، تكثر الرؤى حوله، فيتكلم الناس يقول والله رأيت فلانا، ثم يقول والله حتى أنا كذلك رأيته. هذا نقول قد يكون من بشائر الخير إذا كان هذا على الحق، وكذلك من رآه على الحق. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد تتفق الرؤيا بين مجموعة من الناس، فها هنا اتفقت الرؤيا بين الصحابة. وتذكرون قصة برصيصة الذي زنى وقتل وذهب الشيطان إلى إخوة المقتولة، تذكرون قصته؟ قد يكون هذا أيضا، قد يكون هذا. فقد تتواطأ الرؤيا في الخير وقد تتواطأ في الشر، يعني بما يعود على الإنسان في الخير وبما يعود على الإنسان بالشر. ويستفاد من هذا الحديث أن ليلة القدر أرجاها في 10 الأواخر. ويستفاد من هذا الحديث أن تحري ليلة القدر مستحب، لقوله فمن كان متحريها، ولم يقل إيش فليتحرها، من كان متحريها فليتحرها، وما قال فليتحرها مباشرة، لكن قوله فمن كان هذا يدل على أن المسألة على سبيل الاستحباب. واضح المسألة هذه؟ من قال لا؟ غير واضحة؟ قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، بل إنني عددتها 46 قولا ومرت على الأقوال كلها لأرى ما السبب الذي اختلف فيه العلماء، ما السبب، مع أن ليلة القدر في شهر رمضان، ورمضان 30 ليلة أو 29 ليلة، فكيف يختلفون على 46 قولا؟ سنذكر. إذن هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر موقوف على من؟ على معاوية، أن ليلة القدر ليلة 27. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء كما ترون. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها ليلة 27، فهو قول أحمد وأصحابه، وكذلك قول بعض المحدثين الفقهاء كإسحاق ابن راهويه، وهو قول عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان. وفي صحيح مسلم أن أبي بن كعب شيخ القراء كان يقسم بالله أنها ليلة 27. إذن هو قول جماعة من أهل العلم، فيرى بعض أهل العلم أنها ليلة 27. لهذا الدليل وغيره الثاني قالوا إن إقبال الأمة الإسلامية ليلة 27 على الله وعلى المساجد يدل على أنها لابد أن تتعين ليلة 27، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. هذا دليل، لكن نحن سنجيب الآن. أي نعم. أما الأول، أما ذكر، أما اختيار الطائفة من أهل العلم أنها ليلة 27، نقول المسألة ليس فيها قولان، فيها 46 قول. وتعلمون ما ذكرت لكم من قبل أن ابن مسعود قال إنها في أي ليلة من ليالي العام، لما سئل لماذا، كأنه يقول لماذا شغلتم أنفسكم بالبحث عن تعيينها، قال قوموا السنة كلها تدركونها. شوف، وابن مسعود يعني هل يعتقد ذلك؟ أنا لا أظن أن ابن مسعود يعتقد ذلك، ما أظن أنه يعتقد ذلك. ليش؟ لأنه عالم يعرف أنها، وقد عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم واعتكف معه، ويعرف أنها في رمضان في العشر الأواخر، فقال ذلك من أجل أن يحث الناس على قيام الليل. ثانيا أن روايات صحيحة في صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر وعائشة وجماعة من الصحابة أمر فيها صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر، تارة قال ليلة 23، 25، 29، 21، كلها جاءت الأوامر صريحة. لو تفتح صحيح مسلم لوجدت هذه الألفاظ يا بدر، تجدها. حتى أنه قال كما في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين، قال وإني أوليتها أنني أسجد صبيحتها في طين وماء. يقول أبو سعيد وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجريد، فأمطرت السماء تلك الليلة فوقف سقف المسجد، يعني إيش سقف، ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنا الفجر فنظرت فإذا جبهته وأرنبة أنفه فيها طين، وكانت تلك الليلة ليلة 21. فكانت ليلة القدر في ذلك العام ليلة 21. فالصحيح أنها ليست متعينة ليلة 27، بل هي تتنقل. هل تتنقل على الترتيب؟ يعني هذا العام ليلة 21، السنة المقبلة 23، واللي بعدها 25؟ لا، نقول هي في ليلة وترية، في ليلة وترية من العشر الأواخر، وهي تنتقل، لا ليس على الترتيب. فإذا قال قائل لماذا أخفيت، نقول أخفاها الله تعالى رحمة بنا وحكمة أيضا. وجه الرحمة من أجل إيش؟ من أجل أن يتعبد الناس لربهم، فيتسع وقت، يعني يتسع أو تكثر ليالي العبادة. وتشريع العبادة من الله رحمة أم لا؟ رحمة، لأنهم بالعبادة يتقربون إليه. الحكمة أيضا لابتلاء الناس واختبارهم، من الذي ينشط ومن الذي يكسل، وإلا لكان الأمر سهل. طيلة العام لا يقوم الإنسان ولا يصلي أصلا، من الناس من لا يصلي أبدا، ما يصلي، تارك للصلاة. هو ليلة القدر يأتي بالقصعة ويبغى يصلي التراويح ويبغى يختم ليلة 27، هو ما يصلي طيلة العام ليلة الختم. تعرف الختم أنت، تهاجر للقرآن وللصلاة تسر الختم. أما اجتماع الأمة يا بدر، فإنها لم تجتمع. من الذي قال إن أمة محمد اجتمعت هذه الليلة ليلة 27؟ اجتماع الأمة يعني أن لا يكون في ذلك خلاف. هذا مختلف على 46 قول. هذا المسجد الذي نحن فيه يوافقهم الذي 27؟ لا نوافقهم. أغلب المساجد هل الأغلبية تدل على أنهم على الحق؟ لا، هذا ظن خاطئ. بل إن المساجد التي فيها العلم الصحيح وتكون قائمة الكتاب والسنة لا يفعلون هذا. أما إقبال الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي نقول لا لا لا، العيب ليس في البقعة ولكن في فعل الناس، في فعل الناس. بالله عليك بعض الناس كما تراهم يقضون كثير من ليالي رمضان يجوبون الأسواق حتى في العشر الأواخر كما تراهم، وليلة 27 من صلاة الظهر يحجز المكان. هل هذه طريقة نتعامل فيها مع الله سبحانه وتعالى بأن نعبده نخصصه بالعبادة في مواسم دون غيره؟ والله يقول لك ليلة القدر وليلة حتى عندنا مشاكل، عسى الله يفتح لنا باب الرحمة. والله باب الرحمة غير مسدودة، لا ليلة القدر ولا غير ليلة القدر، لكن على الإنسان أن يجتهد. فليس هذا الإقبال دليلا، ليس هذا الإقبال دليلا، انتبه. واجتماع الأمة المقصود أصلا عند أهل العلم هو إجماع العلماء الذين يعتبر إجماعهم. فقد تجد بلدا كاملا في 20 مليون ومجتمعون على باطل. ها، هل نقول أمة محمد لا تجتمع على ضلالة؟ إجماعهم ليس معتبرا ولا يعتد به. لا تجتمع أمتي على ضلالة، من الذين يعتد بإجماعهم الذين هم أهل الحل والعقد في الأمة، ليس الرعاع والدهماء. فهمت؟ قد يكون بلد كله أباضية كما في دولة من الدول كلهم أباضية، من مفتيهم الحاكمهم المحكوميهم كله. هذا اجتماع على باطل أم على حق؟ أجيبه. فالصحيح أنها ليست 27، ليست ليلة 27 بالضرورة، بل إنها تنتقل. وعليكم أيها الإخوة أن تبلغوا الناس وأن تعلموا الأمة. لا بد أن يزيل هذا الاعتقاد الخاطئ، لأن الناس تعودوا وصار هذا شيء ثابت غير مشكوك فيه. حتى لو سمعوا هذا الكلام كيف منذ أن خلقنا وجدنا آباءنا على ذلك وأجدادنا على ذلك، تأتي أنت اليوم تقول ليلة 27 ليست ليلة القدر. وبعضهم من خصص ليلة 27 بالصدقة، وبعضهم من خصصها بالعمرة. ترى المطاف ليلة 27 كأنه حج، كأنه حج. لماذا هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير منه وكذلك صحابته. لو كانت ليلة 27 ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليعتكف لا أول رمضان ولا في وسط رمضان ولا في العشر الأواخر، بل لا اعتكف ليلة واحدة وانتهى. صحيح أم لا؟ إذن نعم يا زيد. شو؟ أين هي؟ قول عمر بن الخطاب وعبي بن كعب، هل هذا لم يصلهم أدلة كما فيه؟ هذا قول، هل نقول قول الصحابي الآن مجزوم بصحته؟ هذا قول من الأقوال. هل جميع الصحابة كلهم طيب؟ هؤلاء طيب، الأحاديث الأخرى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبغى نريد أن تفتح كتاب صحيح مسلم؟ غير صحيح، يحتاج إلى دليل. هذا يعني أنها نسخت واستقرت. لا لم تستقر. أين الدليل؟ يلا نعود إلى صحيح مسلم. نحن ما نجادل إلا بالعلم، نعود إلى صحيح مسلم ونرى شراح الحديث ماذا قالوا. يعني الصحابة والسلف والرسول عليه الصلاة والسلام أمروا بالاجتهاد، ونحن لا، أمرنا أن نركن للراحة. هم يجتهدون، نحن ما نحتاج. كلام فاضي هذا. هؤلاء يريدون إرضاء العامة، يعني يستحيون العامة. هم أئمة مساجد بسطة يخشون أن ينزعج العامة عليها، لكن احنا ما نخشى. ولهذا هذا هو الحق، والأقوال كثيرة في تعيينها. لماذا نخشى؟ والرسول عليه الصلاة والسلام تعددت أحاديثه في تحري ليلة القدر، ليلة 23 والـ25 والـ29، وهذه أحاديث ثابتة في أصح الكتب، فلماذا نخشى؟ فالصحيح والقول الراجح الذي تجتمع به جميع الأدلة ما هو؟ أنها في ليلة وترية في العشر الأواخر وليست مستقرة. وإذا قال عمر بقول أو حذيفة أو أبي بن كعب فقولهم على الرأس والعين ما لم يخالف نصا، وهذا اجتهاد منهم، والصحابي قوله معتبر ما لم يخالف نص. ما نستطيع نزل، ما نستطيع النجم. أنا قلت بعضهم من قال، أنا ما أنكرت أن بعض العلماء من قال، أنا قلت لك 46 قول، لكن لا نستطيع النجم، لأنه على عهده صلى الله عليه وسلم وقرنه وقرن خير القرون كانت ليلة 21، كانت ليلة 21 في حديث أبي سعيد في الصحيحين، كانت ليلة 21. والقرآن إذا أردنا أن نوافق حقيقة ليلة القدر في تاريخ إنزال القرآن فهي ليلة 25 كما في حديث واسل الأسقى. وأنا أقول لك أن كثيرا من أهل العلم من جزم بأن 27 لقلة إحاطته بالروايات، كثير من الناس من أهل العلم من جزم بأن ليلة 27 لأنه ما اتسع باعه في الحديث، فالإنسان يحتاج أن يوسع اطلاعه ويكثر من الاطلاع حتى يجزم. لا، المسألة كما قلت لكم كثرت فيه الأقوال، ولا يمكن أن نجزم بقول فيها إلا بأن بقول واحد أنها لا تستقر، بل هي في العشر الأواخر تنتقل للحكمة، التي ذكرناها. نعم يا محمد. تبدأ من 21. لا شك أن المعتكف متلبس بعبادة أكثر، فله أجر أكثر من مجرد إنسان دخل المسجد ليقوم. نعم. ليس هذا من السنة أيضا، أقول ليس هذا من السنة. لماذا نقوم؟ احنا قمنا مع الإمام حتى انصرف إمامنا، لماذا نقوم؟ لا نقوم، نقتصر على قراءة الإمام، والإمام يصلي للتهجد كما نفعل، خلاص نكتفي بهذا. ترى المساجد مفتوحة وتقام في بعض المساجد الحفلات، موالد تقام في المساجد، موالد. قلت لك حتى أهل البارات والخمرات يأتون ليلة 27 ثم بعد ليلة 28 يعود إلى المرقص. نعم. لا يصح فعله هذا، يعني بعض الأئمة هداهم الله يصلي الصلاة عادية، يعني أنه يصلي من أول الليل متى؟ بعد العشاء، لكن ليلة 27 يقول لهم الليلة يا جماعة الليلة إلى الأذان، صح ولا؟ أنا سمعت أن مسجدا أتوا لهم بفيلم الرسالة بعد التراويح، إيه والله العظيم، هنا في منطقة قريبة صلوا أول الليل ثم قال لهم الليلة ما يخرج ولا إنسان، الأكل كله لحسابي. فجاءت الأطعمة وجاءت الشاي والقهوة، وبعدين شاهدوا فيلم الرسالة وبكاء الدين نشعله في لعبة في أيدي العامة. لا. نعم. أي. نفس الشيء، اعتقاد أن ليلة 27 لابد أن يختم القرآن، ثم أين الدليل على وجوب قراءة القرآن كله في رمضان؟ ما نعرف الدليل، إذن فعلهم خطأ. نعم. احنا قلنا أن يقول صلى الله عليه وسلم من صلى مع منها تنصرف كما قبل يقول. فإذا الإمام يعني يقوم بالتبش نقوم معه أو لا نقوم لكي يعني نحن حصل الأجر المنصرف قبله. أنا أرى أن لا تقوم معه، أنا أرى أن لا تقوم معه تنصح. لماذا جعلت هذه الليلة بالذات؟ تعرف بعض العلماء من جملة الستور من قولا يرون أنها في ليلة الشفع الثاني والعشرين والرابع العشرين، ولذلك خلاف عريض جدا ما يستطيع إنسان أن يجزم. أي تضاد ما يمكن. أي ارجع لفتح الباري ستجد العجب. أي. نعم يا قبل بعدين. هم يقومون الليل ويستدلون بسلام هي حتى مطلع الفجر. في هذا يقومون. ما قال قيام حتى مطلع الفجر. نقول ما قال قيام، قال سلام يعني سلامة. سلامة هي. هي ليلة تنزل فيها الملائكة وجبريل أيضا. عليه الصلاة والسلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. من كل أمر. بكل أمر من الله تعالى ومن هنا للتبعيد. ما قال قيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولها علامات وأمارات، منها لها علامات مصاحبة ولها علامات لاحقة. أما المصاحبة قالوا لا تكون ليلة يعني شديدة البرودة كثيرة الأمطار شديدة الرياح لا قواصف فيها ولا عواصف لا زلازل ولا كوارث. نعم كذلك من العلامات المصاحبة انشراح صدور المؤمنين، ما هو العصاة المؤمنين فيها ينشطون أكثر. أما نشاط العاصي هذا لا يعتد به. فهل نشاط العصاة والمبتدعة يعتبر؟ لا. كذلك قالوا إن العلامة بعضهم من قال إنه لا تنبح فيها الكلاب. هذا قول غير صحيح. من العلامات الملاصقة لها كثرة الأنوار، أنها لا ليلة متلألئة، ولكن هذا لا يظهر في المدن، هذا يظهر أين؟ في البرية، في البر، في البر يظهر هذا. اصبر. العلامات اللاحقة أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، والمؤمن الذي يريد أن يتعرض لنفحات الله لا يبحث عن هذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم خص العشر الأواخر كلها بالإحياء والجد وشد المعزر. ليش؟ يعني ما جعل ليلة واحدة بعينه. أما نحن نبحث عن إيش؟ لأن هممنا ضعيفة. فإياك أن تقول بهذا القول للناس. نعم يا إسفان. هذه المشكلة، هذه المشكلة. وقد تكون ليلة القدر ليلة 27 في هذا البلد وليلة 27 بعد ليلتين في بلد آخر. نجتهد كلها ونسأل الله تعالى القبول فقط. هكذا المؤمن. نعم. أنا قلت ما قلت أنا، هو قال، هو قال ما قلت أنا، أنا ما أقول. أي أهل العلم قالوا ذلك. أمطار غزيرة فيضانات تأخذ الأخضر واليابس تدمر كل شيء، ليس مطر يسير. المطر اليسير يمكن أن تنزل فيها الأمطار، يمكن أن تنزل المطر كما نزل المطر في عهد عليه الصلاة والسلام. المراد يعني أمطار غزيرة كفيضانات تهلك الناس. شبه هذا مشكلة أنت فيك. نعم خولتني ما لم أقل وأنت في أمامي الآن. ما لو خرجت من المسجد إيش تقول؟ تقول قال ليلة القدر إنه ليلة السنة الهجرية. نعم أحسنت. لاختلاف الرؤية واختلاف المطالع معتبر عند أهل المعرفة. لا لا أنا قلت ابن مسعود يراه أنه قتلت العام. هم الصحابي. منهم من يرى أنها ليلة النصف من شعبان، منهم من يرى أنها في رجب ليلة 27 من رجب. عودوا إلى الأقوال تجدوا العجب. نعم. رأي له. له كان يعتقد أن ليلة 27، لكن هذا رأي له. إيه هو رأي له، رأي الصحابي الآن حجة حجة، لكن إذا كان هذا على سبيل إيش؟ إذا كان إذا لم يخالف لا نصا ولا قول صحابي آخر، أما ها ولو أقسم ولو أقسم. أنا أود يا شباب الله يبارك فيه أننا الآن لا نمشي بالعاطفة، لأنني أعلم أن أمورا نشأتم عليها صعبة التغيير يا بدر. وانت ظاهر لما أميت الناس هذا العام ها قمت بهم ليلة كاملة. إيه هذا والله ما أدري. الإمام أحمد شيخ يقول هذا صحابة كيف أنه فلم أحمد أي صحابة؟ ها؟ يقول أنا عمر وأبي وأبو بكر نسيته وعثمان، أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وبقية الصحابة وزيد بن ثابت والعلماء البقية من الصحابة لا يرون بهذا القول. كيف نرد عليهم؟ احنا الآن ذكرنا هذا الخلاف، أنت تأتي الآن للعامة تذكر لهم الخلاف. نعم بقية الصحابة لا يرون بهذا القول، وهذا قول اجتهاد منهم فقط، هم بنوا أقوالهم على اجتهاد، وليس والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. هذا قول لبعض الصحابة ليس لكلهم. لو انعقد الإجماع بينهم نقول نعم إجماع الصحابة معتبر، ليس لنا أن نخرج ولا يسوغ لنا أن نخرج عن إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما اختلفوا، فإذا اختلف صحابيان أو اختلفوا في مسألة فما موقفنا من ذلك؟ موقفنا أن نتبع الفريق الذي معه الدليل أيا كان المخالف، حتى ولو كان أحد الخلفاء الراشدين. فهمت؟ حتى ولو كان أحد الخلفاء الراشدين، فعل علي بن أبي طالب بالسبعية من الذي أصاب؟ هو أم ابن عباس؟ شفت كيف الدليل رائدنا، الدليل رائدنا. فهمت؟ عمر بن الخطاب ما أبى أن يحارب أبو بكر أهل الردة، لو قال قائل كيف، والله الذي أجرى على لسانه وقلبه الحق، ولو بعث الله نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعث عمر، وهو الذي نزل القرآن يصدقه، ما كان لأبي بكر أن يفعل، لكن كان أبو بكر هو المصيب. نقول تلك الأحاديث كلها ليست على إطلاقها، لأنها لو كانت كذلك لوجب لعمر العصمة، والعصمة ليست له، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن نفهم الأدلة يا بدر، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وقيام رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها تعالى قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ يعني استفهمت عائشة رضي الله عنها أو سألت على سبيل الاحتمال، يعني احتمالا لو أنها عرفت أي ليلة ليلة القدر ماذا تقول فيها، يعني بماذا تدعو الله سبحانه وتعالى فيها، وكيف ستعلم لو أنها علمت؟ إما أن يكون ذلك برؤية تراها وإما أن يخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أصلها يا الله، وقدم لفظ الجلالة تبركا والميم للجمع، وهي أفصل. قال إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، حكم عليه الصلاة والسلام أن من حرم خير ليلة القدر ليلة القدر فهو محروم، فينبغي أن لا يزهد فيها حتى ولو كان الإنسان من أهل العلم وممن شغل بالعلم دائما، فإن مواسم العبادة ينبغي لا تضيع عليه. يعني لو قال مثلا أنا سأحيي ليالي ليلة القدر أو ليالي العشر الأواخر من رمضان بالبحث في المسائل أو بالتأليف، ماذا نقول؟ نقول الأولى ماذا؟ الأولى لك أن تنشغل بماذا؟ تنشغل بالعبادة الخاصة لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان. ويستفاد من هذا الحديث حرص أو ذكاء عائشة رضي الله عنها، حيث أنها أرادت أو نعم حيث أنها حرصت على أن يوافق مقالها مقامها. من أن يؤخذ في سؤالها ماذا تقول ماذا تقول، وهذا يدل على ذكائها وفطنتها. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يعلم عن ليلة القدر. من أين يؤخذ؟ إن علمت أي ليلة ليلة القدر. وما قال لها عليه الصلاة والسلام كيف ستعلمين وإن هذا ليس لك، رأيت؟ فهذا يدل على أنه قد يعلمها، وقد سبق الكلام على هذا. ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة العفو لله عز وجل في قوله إنك عفو. بخلاف أهل البدع الذين أنكروا هذه الصفة، فالله عز وجل يعفو لكرمه وسعة رحمته، لا يعفو تطامنا أو ضعفا كما قال من الأشاعرة وغيرهم. ويستفاد من هذا الحديث يعني على سبيل التواضع للمخلوق، ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله. من أين يؤخذ؟ تحب العفو، فالله عز وجل يحب بعض الأعمال ويحب عامليها. تحب العفو، ولذلك نص الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن أن نسأل على أن نسأل الله تبارك وتعالى العفو، سألوا الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. ماذا قال؟ سألوا الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن لا يغتر بعمله مهما اجتهد، فهو فقير مفتقر إلى، يا إسماعيل نمت؟ ها؟ نمت؟ فإنه مفتقر إلى رحمة الله. فعائشة رضي الله عنها دلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء رغم أنها في قيام واجتهاد. فمهما قمت ومهما دعوت ومهما تضرعت فأنت فقير إلى رحمة الله، لا تستكثر على الله عملا، فإن من الخذلان والخسارة عير الإنسان نفسه في قمة الكمال. احتقر عملك دائما. وهذه عائشة التي تقوم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم حارصة على إحياء الليل معه، لكن مع ذلك تدعو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويستفاد من هذا الحديث جواز تخصيص الدعاء بالداعي، واضح؟ ما قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عني، لكن جاءت نصوص على أنه إذا عمم فهو أفضل، لأن الله يسخر له ملكا فيقول ماذا؟ إن شاء الله ولك بمثل. لكن إذا دعا إمام مثلا يا أم الناس، هل يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والناس يقولون خلفه آمين؟ أجيبه لا، يقول إيش عنا. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بصفاته في الدعاء. من أين أخذنا هذا؟ تحب العفو، فمن صفاته الفعلية سبحانه أنه يحب العفو. والعفو أيضا من صفاته، من أي أقسام الصفات؟ لا، هذه صفة لازمة، الله يبارك فيه، صفة لازمة كالرحمة، كالرحمة صفة لازمة لله، فهمت؟ ما تذكر إما لازمة وإما خبرية وإما فعلية وإما طارئة، فهمتم؟ إما لازمة الرحمة والعلم والقدرة والعفو كذلك، الثاني الفعلية الطارئة، الثالث الخبرية، الرابع لا الفعلية هي الطارئة، الفعلية هي الطارئة. المعنوية صحيح، معنوية. إذن نقول مالك نسيت الخبر، الخبرية كاليدين ما ثبتت بالخبر صحيح، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، بالنسبة لنا لا بالنسبة لله، انتبهوا صحيح. العفو صفة من صفات الله اللازمة الذاتية اللازمة، يعني أنها لا تنفك عن الله أبدا، حطوا بالكم. يستفاد من هذا الحديث، من أين أخذنا التوسل؟ إنك تحب العفو فاعف عني. فمتى يجعل الإنسان هذا الدعاء؟ نقول إما أن يجعله إذا أوتر ودعا في دعاء الوتر، فإنه يجوز زيادة على ما جاء، أو أن يجعله في موطن يكون الإنسان فيه قريبا من الله وهو السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، واضح؟ قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. قوله لا تشد الرحال، لا هنا ناهية أم نافية؟ نافية، والفعل مبني للمجهول، وهذا نهي بصيغة الخبر صحيح، نهي بصيغة الخبر، كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والنهي الذي يكون بصيغة الخبر أبلغ من النهي الصريح لا تشد الرحال. الرحال جمع رحل. الرحل قال العلماء إما أن يراد بذلك الإبل أن يراد بذلك الإبل، وإما أن يراد بذلك ما يوضع على ظهورها كالسرج للفرس، كالسرج للفرس. والعرب تكني بذلك عن السفر، يعني إذا قالوا لا تشد الرحال يعني لا يسافر، فلا تقول لا يشد الرحال في الخيل، تقول ذلك في أي شيء؟ في الإبل. لا تقول ذلك في الخيل، تقول ذلك في إيش؟ في الإبل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم بين صلى الله عليه وسلم الأول المسجد الحرام، المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة، وهو مسجد الكعبة. وقد يراد بالمسجد الحرام الحرم كله، يعني مسجد الكعبة وما جاور. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ها هذا الحرم كله ليس المراد به المسجد فقط. ومسجدي هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى وهو الذي أسري فيه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعض العلماء إنه سمي بهذا الاسم لبعده عن المسجد الحرام، سمي بذلك المسجد الأقصى. وذكر الزمخشري أنه سمي بهذا الاسم لأنه ليس خلفه مسجد، ليس خلفه مسجد آخر. فهل هنا النهي الآن للتحريم أم للكراهة؟ الأول هو الصحيح أنه لا يجوز شد الرحال والسفر إلا لهذه المساجد الثلاث، لا يجوز شد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاث. وما معنى شد الرحال هنا؟ هل المعنى التماس البركة في المكان والصلاة فيه، أم أنه أعم من ذلك؟ ما فهمت السؤال. هل الآن النهي عائد على التبرك بهذه البقاع الثلاث، التبرك بالبقعة والصلاة فيها، أم أنه أعم يشمل حتى ولو ذهب الإنسان بغير نية التبرك لكن لمنفعة، مثلا لطلب علم أو سماع خطيب أو ما أشبه ذلك؟ الأول يعني لا تشد الرحال مطلقا للمساجد، ها؟ شو الثاني؟ نرى محمد. محمد لو سهلنا السؤال لكان أحسن. يعني هل يجوز شد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة لا بنية التبرك بل بنية طلب العلم مثلا، يجوز شد الرحال أيضا؟ إيه نعم. ولذلك نقول إن النهي خاص بماذا؟ بما لو نوى التبرك، وإن كان بعض العلماء ليس كلهم في أمر أهل العلم جعل الحكم عاما، ولكنه قول ضعيف، قول ضعيف جدا. منهم من قال لا تشد الرحال حتى ولو ذهب الإنسان لطلب علم في مسجد آخر، لا يجوز عملا بظهر الحديث، ولكنه قول ضعيف. فالصحيح أن النهي هنا من أجل ذات المكان، يعني أن يقصد الإنسان مكانا يلتمس فيه البركة ويصلي فيه فقط، لأن هذه المساجد كما قال أهل العلم بناها أنبياء. فالمسجد الحرام بناه، بنى الكعبة من؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لا هذا قول لا يحتاج إلى تحقيق، هذا قسمات من السويدان أنت، لكنه لا يصح، لا يصح، غير صحيح. أن آدم بنى البيت الحرام هذا غير صحيح، بل الأدلة على خلافه، وأن الذي أول من بنى البيت الحرام إبراهيم الخليل عليه السلام. لكن البقعة كانت محرمة، البقعة كانت محرمة، لكن البيت أول من بناه إبراهيم. إيش؟ خلاص. المسجد النبوي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى قيل إن الذي بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب هذه مساجد هبط فيها الوحي وبوركت بتبريك الله عز وجل وببركة الله وبركة الأنبياء، لا تلتمس البركة في غير هذه المساجد. والمراد بالبركة ما معنى؟ هل التبرك بجدرانها والتمسح بسواريها ورخامها، أم طلب البركة في الصلاة؟ الثاني، لأن الأجر في هذه المساجد الثلاثة أجر الصلاة أكثر من بقية المساجد، أكثر من بقية المساجد، ولم نقل بذلك إلا لورود النص، وإلا فالأصل التساوي، التساوي بين المساجد في الأجر. فلا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة. لو أن إنسانا قال إني سأذهب إلى المسجد الفلاني وبينه وبين المسجد مسافة سفر يحتاج لأن يشد الرحال إليه، يسافر يعزم السفر، لكن ليسمع الخطيب. وكم تعرفون أنه إذا عرف خطيب بأنه يحرك القلوب الناس يذهبون إليه من مكان بعيد، حتى أنك تذهب إلى بلدك تسمع عن خطيب قل والله فلان يلا نذهب إلى المدينة الفلانية، صحيح أم لا؟ يذهب الناس من بعيد أو في التراويح مثلا. فإذا كان بهذه النية هل يجوز هذا أم لا؟ لأنه هل قصد المكان أم قصد الشخص؟ الشخص، بل إنه مستحب ولا حرج فيه، مستحب ولا حرج فيه، لأن البحث عن أي شيء عما ينتفع به الإنسان. والدليل على ذلك أنه لو انتقل هذا الشخص من إلى مسجد آخر إيش نقول؟ لا تبعه، ولو أنه اقترب منه أيضا لذهب إليه، فليس المقصود بعينه هو المكان. فما رأيكم بإنسان بينه وبين مسجد عقبة في القيروان مسافة سفر، قال هذا مسجد مبارك وبناه بعض الصحابة أو التابعين كما يفعل كثير من الناس، يذهبون القيروان ليشربون من ماء الفسقية ويأكلون المقروض، هذه عقيدة عندنا رايجة عند الناس، فيذهبون حتى أنه إذا مرض شخص قال لي امشي بالقيروان يا أخي مسجد مبارك، اللي ضرب الصفير يذهب، واللي مرض بالفجعة كذلك، فيذهبون إلى القيروان بناء على أنها بلد علماء ولها تاريخ مجيد أسأل الله أن يرده، ومسجد كذلك فيه روايات ها، وقيل أنه بلد أيضا دفن فيه بعض الصحابة. المهم أن مسجد العقبة، مسجد عقبة نتكلم عن المسجد، فهل يجوز أن يذهب إليه من مسافة سفر بل حتى لغير مسافة سفر التماس للبركة؟ لا، لأنه ما ثبت فضل الصلاة فيه، ما ثبت فضل الصلاة فيه. نعم لا شك أن الإنسان إذا دخل يحس بشيء، يحس ب يعني بعبق التاريخ والماضي، صحيح هذا شيء، والحمد لله أنه لم يبنى على قبر، الحمد لله الذي كان لم يؤس على قبر، معماره الإسلامي موجود إلى اليوم، لكن لا يجوز شد الرحال إليه لالتماس البركة منه، لأنه ليس بمبارك البركة التي نص عليها الشرع في جواز شد الرحال إليه. لكن لو قصد لصلاة القيام لأن فيه تاليا لكتاب الله جيدا أو خطيبا فهذا لا حرج فيه، لأنه بنية ماذا؟ الانتفاع بالعلم لا بالمكان، وهذه مسألة لا بد أن تنبه أخوانكم عليها. ولا غير رايجة ما عندكم؟ ها؟ عندكم أم لا؟ أي ها؟ وكذلك الجامع الآخر الأعظم كل مسجد، كذلك جامع لا غير هذا اللي في المغرب، أين الإخوة المغاربة ما عندنا؟ جامع القرويين كذلك بعض المساجد العتيقة. المهم أن هذه المساجد العتيقة، المساجد العتيقة لا يجوز شد الرحال إليها من أجل ليش؟ التماس البركة فيها. لكن لو أن إنسانا مثلا سمع أن بلدا من بلاد الإسلام فيه مساجد عتيقة كثيرة كمصر مثلا، في جامع عمرو بن عاص والأزهر، فراد أن يذهب في عطلة يزور هذه المساجد من أجل الاطلاع على المعمار الإسلامي والحضارة الإسلامية، لا بأس، لأن النية ليست التبرك وطلب الأجر فيها. انتبهوا. وإن كان بعض العلماء من ذكر في المطولات أنه إذا خير بين مسجدين، مسجد حديث ومسجد عتيق، الأولى أن يصلي في المسجد العتيق، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن هذا فيما لو كان في عين المكان وهو على عين المكان يعني قريب منه، أما أن يشد الرحال ويقصده فإن هذا لا يجوز. فإذا أخذ الفوائد، يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز شد الرحال إلى المساجد، إلى مساجد الدنيا إلا إلى هذه الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ويستفاد من هذا الحديث أن المسجد الحرام هو الأولى بالتقديم أيضا فيما لو نوى الإنسان شد الرحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدمه، ولأن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في دونه. ويستفاد من هذا الحديث أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، والمسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام، وعليه لو نذر، والمسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى، وعليه لو نذر أن يقوم لله عز وجل أو أن يشد الرحال إلى أحد هذه الثلاث مساجد فنذر الأدنى جاز الوفاء بالنذر في الأعلى، مثل لو نذر أن يذهب إلى المسجد الأقصى ولم يتسن له نقول اذهب إلى المسجد النبوي، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، لأن المسجد النبوي أفضل. ولو نذر في المسجد الحرام يتعين في المسجد الحرام، وهذا له دليل مما صح كما في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا، يعني في المسجد النبوي. قال إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا. في الثالثة قال صلي ها هنا، ثم قال له شأنك إذن، يعني فعل ما شئت. فهذا يدل على أنه يجوز الانتقال في الوفاء بالنذر من الأدنى إلى الأعلى ولا العكس. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن شد الرحال إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو شد رحال إلى المسجد لا إلى القبر، لا إلى القبر، قال مسجدي هذا ما قال قبري هذا. وكثير من الناس مع الأسف لا ينون هذه النية، هم ذاهبين للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون ذاهبين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نقول لا لزيارة قبره ولا نعم ولا إليه، بل إلى مسجده، إلى مسجده. ولذلك نقول إنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور. بعض العلماء من قلب الجواز قال إنها عبادة صالحة فيجوز، وهذا لا يصح ولا دليل عليه، وهذا يفضي إلى الغلو في أصحاب هؤلاء القبور، وربما وقع بعد ذلك الشرك بالله عز وجل. فهمت السؤال؟ يعني قال هذا رجل له والدان قد دفن في بلد بعيد وأراد زيارة قبرهما، الظهر أنه لا بأس، لأن هذا لن يزور بنية التبرك ولا تعظيم الشخص المدفون، بخلاف الذين يزورون يشدون الرحال لزيارة الأولياء بتعظيمهم، كالذين يذهبون للبدوي والسيدة زينب ونفيسة وهؤلاء كلهم، وعبد القادر الجيلاني والسيد الصحبي وأبو لبابة وسيد أبو معيزة، وهذا كلهم هذه أسماء نسمعها من العامة العجائز، هؤلاء كلهم لا يجوز شد الرحال لزيارة قبورهم ولا زواياهم، لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ونهى أن تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة أيضا، ليس لكل المساجد بل المساجد الثلاثة. إذن إذا قال شخص إني سأشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، ماذا نقول؟ هذا لا يجوز، أما إلى المسجد فنعم. طيب، المسجد الحرام، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في آخر هذا الباب، باب الاعتكاف؟ هذا سؤال مهم، لماذا المؤلف؟ لعله أراد أنه كما كان بعض السلف يفعل، يذهب إلى هذه المساجد الثلاثة من أجل أن يصوم ويقوم فيها التماس البركة وطلبا لمضاعفة الحسنات. فالمؤلف أتى بهذا الحديث من أجل أن يبين أن هذا خاص بهذه المساجد لا بغيرها، وهو كذلك. بعض الناس يريد أن يذهب القيروان حتى يقضي رمضان، صحيح أم لا؟ ويقترب أو ليلة 27 يذهب القيروان، نقول هذا غير مشروع، بل غير جائز أصلا، مو غير مشروع، غير مشروع غير جائز، فهمتم؟ الآن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هل المراد بذلك المسجد الحرام كل الحرم أم مسجد الكعبة؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فيها قولان. بعضهم من قال إن الصلاة في الحرم سواء كانت في المسجد الحرام أو فيما جوره، المهم أن تكون داخل الأميال يحصل الإنسان على مضاعفة الحسنات ومضاعفة أجر الصلاة. واستدلوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ، بيت أم هانئ ولم يكن في المسجد. الدليل الثاني قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما منع من الاعتمار في عام الحديبية، والحديبية تبعد 6 كيلو عن مكة، وشيء فيها شيء داخل في الحرم وشيء في الحل، فكان يصلي في الحرم، قالوا هذا هو الدليل أن الصلاة في الحرم عموم الحرم، لأن الحرم عنده يطلق على شيئين، يطلق على المسجد الحرام كمسجد والساحات، ويطلق على إيش؟ على ما هو داخل الأميال، ما هو داخل الأميال. وقال بعض أهل العلم بل لا يضاعف أجر الصلاة إلا في مسجد الكعبة، واستدلوا لذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخصه، وهذا نص في الموضوع، إلا مسجد الكعبة، وهذا القول هو الصحيح. لكن نحتاج إلى أن نجيب عن الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نقول إن الحافظ بن حجر رحمه الله جمع فقال إنه صلى الله عليه وسلم على التحقيق أسري به من الحجر، من الحطيم، من حجر الكعبة، عرفت الحجر؟ هذا الذي يسمونه حجر إسماعيل. قالوا إنه صلى العشاء أول الليل وكان في بيت أم هانئ ونام عندها، ثم بعد ذلك ذهب إلى المسجد الحرام ونام في الحجر، ثم أسري به من هذا المكان، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي قال به الحافظ بن حجر رحمه الله. الجواب الثاني عن صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية داخل الحرم، نقول نعم، إننا نقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة وما هو داخل الحرم خير من مكان آخر لا شك، لكن هل هو في درجة الذي يصلي في مسجد الكعبة؟ لا. والدليل ثابت في صحيح مسلم كما بينت لكم. فإذا قال قائل لو أن الحرم مزدحما كما في أيام الحج والعمرة، والإنسان إذا صلى فيه، فيه فتنة نساء مع الأسف كما تعرفون، الزحمة، التشويش، الدفع، مرور النساء من بين يدي المصلي، تعرفون هذه الأمور، تمر المرأة بين يدي المصلي وربما تأتي امرأة تصلي أمامك، مشكلة. هل نقول الصلاة فيه أفضل أم أن الإنسان يصلي في مسجد من مساجد مكة يجد فيه راحته ويخشع فيه أكثر؟ فما هو الأولى بالمراعاة هنا؟ يقول العلماء إن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من زمانها ومكانها، هذا رأي. يقول إذن تصلي في مسجد آخر غير المسجد الحرام لأن ذلك أخشع لقلبك، وبعضهم يقول إنك تتحمل من كبقية الأمة وتصلي في المسجد الحرام، تصلي في المسجد الحرام لأن الأجر أكثر. نعم نعم. وصلى الإنسان خارج المسجد الكعبة. نعم. هذا أحسن من الإنسان يصلي في مسجد النبوي. كيف؟ الإنسان صلى في مسجد خارج الحرم. نعم. داخل الحرم لكن خارج المسجد الكعبة. نعم. هذا يكون الأجر أفضل من صلاة في مسجد النبوي. رجل صلى في مسجد من مساجد مكة، هل أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، الظاهر أن المسجد النبوي هو أفضل، أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص أن 100,000 صلاة في مسجد الكعبة، لكن خارج مسجد الكعبة لها فضل، لكن هل تبلغ فضل المسجد النبوي؟ في هذا نظر، في هذا نظر. نعم، بعض الأحوال يا غربي، بعض الأحيان تفتن، تعرف تفتن، فربما تصلي في مسجد ليس بعيدا عن الحرم، في شارع أم القرى أو في بعض الشوارع أو شارع الستين أو أي مسجد، تصلي تجد راحة نفسك وهدوء قلبك، وتخشى أكثر من ما لو كنت في عفس ورفس في الحرم. طيب لو أن مسجد الحرام فاض بالمصلين كما هو الحال، وصار الناس يصلون في الساحات الخارجية والشوارع، هل لهم أجر 100,000 صلاة؟ نقول نعم، لأنهم ما اختاروا أن يصلوا في الشارع، هم الضرورة هي التي دفعتهم، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. فمهما اتسعت أو كثرت صفوف المصلين خارج الحرم فإن الجميع ينال هذا الأجر، فهمتم؟ ما دام أن الصفوف متصلة. حطوا بالكم. نعم يا غرب. شو؟ هذا قول الإمام أحمد وأصحابه، كما نص على ذلك صاحب الفروع ابن مفلح، هذا قول الإمام أحمد وأصحابه هو الصحيح اعتمادا على هذا الحديث، حديث الذي في صحيح مسلم، إلا في مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وبهذا تم لله الحمد شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، وهذه الليلة هي ليلة 13 من 12 ليلة 13 من شهر ذي القعدة لعام 2640 للهجرة، نسأل الله أن ينفع به، أن ينفعنا به وينفع به إخواننا المسلمين في كل مكان بمنه وكرمه، واجعله خالصا لوجهه. نعم، سنناقش من أول الباب كالعادة، باب الاعتكاف وقيام رمضان لابد من مناقشته لنمر إلى كتاب آخر. أتكلمنا عن هذه المسألة، ما حضرت؟ أي كان لابد أن تحضر في هذه المسألة. الصحيح أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد من مساجد الدنيا إلا المسجد الذي فيه قبر، المسجد الذي بني على القبر لا تصح الصلاة فيه، ككثير من مساجد بلادنا لا يصح الصلاة فيه، ولذلك أنا أنصحك أن تسأل عن هذا المسجد، هل فيه قبر أم لا، من العتبة من الباب، إذا قالوا فيه قبر غير روح صلي حتى للرصيف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا صح الصلاة في مسجد فيه قبر، لا تصح إلا باطلة. نعم، نعم، فهمت السؤال؟ أي قالوا كيف مسجد النبوي فيه قبر؟ نقول أولا، هل الآن المسجد سابق أم القبر سابق؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل المسجد سابق أم القبر سابق؟ المسجد سابق، ثم إنه الآن منفصل، في حكم منفصل، لأن في عهد الوليد بن عبد الملك أظنه الأمويين هو الذي أدخل الحجر للمسجد، وإلا ما كان هكذا، ولو أنه انفصل لكان أحسن، لا شك أنه لو انفصلت الحجرة الشريفة التي دفن فيها هو وصاحباه عليه الصلاة والسلام عن المسجد ومصلى المسلمين لكان أحسن، لا شك أنه أحسن، وقد أصاب الألباني رحمه الله في هذا الرأي. ليش؟ إبعاد للشبهة. ونقول إن المسجد النبوي جاء فيه نص بأن الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة فيما سواه بخلاف البقية، والرسول عليه الصلاة والسلام تواترت السنة عنه أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، وفي آخر حياته كان يكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وينهى عن ذلك، إلى آخر رمق ينهى الأمة عن أن تتخذ القبور مساجد وأن تبني المساجد على القبور. وذكرت أم سلمة ما سمعت أن كنيسة بالحبشة مزينة وفيها تصاوير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها، والحديث في البخاري وغيره، أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا اسمع كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. حديث صريح. فأين هذا المفتي اللي يفتي الآن بجواز التبرك بالقبور وتقبيل تربتها والتمسح بأعلامها؟ هذا اللي مفتي يفتي لملايين من المسلمين، مفتري ليس بمفتي. يقول أولئك شرار الخلق عند الله، البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، أولئك شرار الخلق عند الله كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فكيف تجيز أنت بناء ضريح أبو لباب الرفاعي أو أبو زمع البلوي؟ كيف تجيز؟ من أين لك هذا؟ وهم لا يرضون بذلك، لا يرضون، ولا يرضون، لا يرضون بهذا. كان عليه الصلاة والسلام دعاها: اللهم لا تجعل قبري عيدا يعبد. ولذلك قال العلماء إنه ينهى عن تكرار المرور من أمام الحجرة والسلام عليه، هذا من البدع. حتى قال بعض العلماء وهو قول مالك أنه لا يسن أن كل ما جاء الإنسان للمدينة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه إذا كان سيخرج أنه يسلم عليه ويودعه. وكان الصحابة ينهون عن ذلك، وترى الناس يقفون أمام الحجرة وقفة المصلي بين يدي الله، يطأطئون الرؤوس ويضعون اليمنى على اليسرى وينحنون، وتبدأ يبدأ البكاء والعويل. وهم لو تركوا بلا حراس في المسجد النبوي لحصل أكثر من ذلك، لحصل أكثر من ذلك. أو يأتي هذا الرفاعي الذي يدعو إلى الشرك والضلال فيجيز التمسح بجدار الحجرة الشريفة أو بالمنبر الذي بناه الذي صنعه الأتراك، أو مسح المنديل على الشباك، ها، وإمرار المنديل على الوجه، وأن ذلك من البركة. وهذا كله نحاس صنعه الأتراك، هذا كله من التبرك الذي أدى بالناس إلى الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز. وعلينا أن نتأدب مع الله ورسوله، علينا أن نتأدب. نعم، المسألة. نعم يا عبد اللطيف، أظن جرنا على العقيدة. نعم، فهمتم؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا قول لهم كما قال أهل العلم، وهو قول من كثير وغيره. هل هو دليل؟ لا، هم قالوا أرادوا ذلك فعلا. وهل كل ما ذكر في القرآن يجوز فعله؟ أجيبوا لا، لأن القول قد يأتي من غير المؤمنين، فيذكر غير المؤمن الشيء ويقول إنه سيفعله. قال فرعون قال لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وش هذا قول؟ يعني في حجة؟ لا. نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال الذين غلبوا على أمرهم، منهم من قال من كان على دين أصحاب الكهف، ومنهم من قال على دين قومهم. والصحيح الثاني أنهم الذين كانوا على دين قومهم، لأن قومهم كانوا مشركين وكانوا قد فروا بدينهم إلى هذا الكهف، هم الذين قالوا ذلك، ولذلك لم يعلموا حقيقة التوحيد فأرادوا بناء مسجد عليهم لأنهم ظنوا أنهم ماتوا. فهمتم؟ فهذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل وليس فيه حجة إطلاقا. وقد ذكر ذلك ابن كثير وابن جرير وغيرهما من أهل العلم. طيب، نحتاج لأن نراجع أشياء ولا ما نحتاج؟ أيه، ماذا تريدون بالنسبة لأي شيء؟ نعم. أي. ينبغي لا تكون بين يدي المصلي، لا تكون بجهة القبلة حتى فتصح الصلاة فيها. لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، قال لا تصلوا إلى القبور، صحيح، ولكن نهى أن يبنى المسجد على القبر. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في هذا المعنى أن يبنى المسجد على القبر، حتى قال بعض العلماء أن يسجد على القبر، لا تتخذ القبور مساجد يعني مواطن للسجود عليها. منهم من قال هذا، وألف الشيخ الألباني عليه رحمة الله مؤلفا قيما وهو مختصر لكنه كثير النفع، كتابا سماه التوسل، التوسل عليكم به، اقرأوا هذا الكتاب ليتبين لكم ضلال من خالف في هذه المسائل. نعم. جاء في الإسرائيليات، جاء في الإسرائيليات، وأنا أقول لك ما نسب إلى الأنبياء إذا كان صحيحا فهو مذكور، وإذا كان ضعيف فهو مردود، ما ننقل إلا قول صحيح بإذن الله، لأني عندي المراجع كلها فأجردها جميعا، فلو فيه شيء صحيح لا بد أن يذكر بإذن الله، بإذن الله. قيل أنه بناه سليمان أصلا حتى بعد يعقوب. نعم. المسجد الأقصى ليس هو مسجد القبة، هذا يسمى مسجد الصخرة، هذا اللي قبته مذهبة، هذا يسمى مسجد الصخرة، لأن من عليها عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها، قيل هذا والله أعلم، قيل إنها بقيت هكذا معلقة في الهواء، لكن أعداء الرسل هم الذين جعلوا لها جدرا حتى لا تبقى معجزة، وهذا يحتاج إلى تحقيق. لكن هذا المسجد منه أيضا، من المسجد الأقصى، هذا وما جاوره كله المسجد الأقصى، والصلاة فيه لا شك أنه جاء في فضلها روايات. نعم يا حبيب. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن إثبات حرمة لمكان تحتاج إلى دليل، فالمسجد الحرام حرم لأن الذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إبراهيم بعد ذلك، ثم حرم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، فلا حرم إلا مكة والمدينة. وقيل إن هناك واديا في طريق الطائف يقال له وادي وج، إنه حرم، وهذا لم يثبت فيه دليل. نعم يا عبد الله. أي نعم، كل ما ابتعدت القبور عن المساجد فهو الأولى، لأنه ما وقع الشرك إلا لما عظمت القبور، وشرك قوم نوح كان بسبب هذا، سبب تعظيم الصالحين وتعظيم القبور والتماثيل والصور حتى وقع الشرك، فأعظم ذريعة للوقوع في الشرك تعظيم القبور، لأن الناس يلبس عليهم الشيطان، قل لهم هؤلاء الأموات صالحين ويحضرون وينفعون، هو ما في شيء. حتى قال لبعض الناس إنه كل ما نزل به ضيق نظر إلى المقبرة قال يا أبي فينك، ينادي على أبيه، وأبوه كان صالح، لكنه قال كل ما لما قلت ليش تقول هذا، قل لا رضا الوالدين، حتى تقول يا رضا الوالدين قل يا الله، ما تقول يا رضا الوالدين، يعني لا يدعو الإنسان لا العمل الصالح ولا الإنسان. نعم يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذا اليوم هو يوم، هو اليوم الأول من شهر جمادى الأولى لعام 26 و400 وألف للهجرة، كذا أم 25 26. نبدأ فيه بعون الله عز وجل شرح هذا المتن الذي يحتوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 40 النووية. وهذا المتن متن مهم جدا، لا سيما للطالب المبتدئ، فإن على طلبة العلم أن يحرصوا على حفظ هذا المتن كاملا. متنا وشرح لما سيأتي، وقد تعودنا قبل شرح كل كتاب أننا نذكر نبذة نعم من حياة مصنفه، لأن قراءة التراجم في ظني أمر مفيد، فإنه تشحذ به الهمم لتبلغ الهمم القمم. ثانيا أن الإنسان إذا قرأ ترجمة المؤلف فإنه يدرك من خلال هذه الترجمة العصر الذي عاش فيه المصنف، والإلمام بالتالي